الناس شركاء في أوطانهم، شركاء في تراب وطنهم وبلادهم، إذن ينبغي أن يكون متساوين. التمييز بين الناس يكون على مستويات ثلاثة. في بعض الأوقات ينطلق التمييز من حالة قانونية دستورية، يعني يكون البلد له قانون يقرر التمييز بين المواطنين، كما كان الأمر في جنوب أفريقيا وفي أمريكا قبل تجاوز التفرقة العنصرية. القوانين هي التي تفرض وهي التي تشرع للتمييز. هذه حالة. في حالة ثانية يحصل التمييز ليس لأنه مقر في الدستور وفي القانون، وإنما لأن هناك بعض الأجهزة، بعض الجهات، بعض المسؤولين، بعض الموظفين في البلد يمارسون التمييز بين الناس خلافا للقانون والدستور. القانون لا يقر التمييز، ولكنهم لدوافع معينة مصلحية، سياسية، فكرية يمارسون التمييز بين الناس، وهذا خلاف للقانون. هذه حالة ثانية. الحالة الثالثة أن يكون التمييز في علاقات الناس مع بعضهم بعض بسبب وجود ثقافات تعبوية تعبئ هذه الفئة ضد تلك الفئة. الناس هم يتباعدوا عن بعضهم بعض، فتكون أماكن الآن في أمريكا هناك أحياء خاصة يسكنها الزنوج السود وأحياء يسكنها البيض. المسألة مو مسألة قانونية، في آثار ورواسب ثقافية ونفسية بين الناس تجعل الناس هم يبتعدون عن بعضهم بعضا. نحن والحمد لله نعيش في وطن، في بلد نظامه الأساسي للحكم يقرر المساواة بين المواطنين من الناحية الدستورية، من الناحية القانونية. إذا قرأنا نظام الحكم الأساسي في البلد نرى أن المادة الثامنة في نظام الحكم الأساسي تقول: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية. وفي المادة الثانية عشر من نظام الحكم المادة تقول: تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يثير الفرقة والتفرقة والانقسام. فإذا من الناحية النظامية، من الناحية الدستورية القانونية، ليس هناك ما يسمح بالتمييز بين المواطنين. ولكن لماذا يشعر المواطنون بحالات من التمييز؟ يمكن للبعض أن يتنكر: أبداً ما في تمييز، الحمد لله. الإنكار الإعلامي ما يفي. إذا الناس هم يعيشون واقع في حياتهم فإن الإنكار الإعلامي لا يحل المشكلة وإنما يفاقمها. إحنا في بلدنا تعودنا في الماضي أن نسكت على المشاكل ولا نعترف بها. مشكلة الفقر ما نتكلم أن في فقر، ممنوع. مشكلة حقوق الإنسان ما نتكلم عن حقوق الإنسان. مشكلة إصلاح مناهج التعليم ما نتكلم عنها. كل شيء عندنا تمام، ما في نقص، ولا يحق لأحد يتكلم عن نقص. الآن الحمد لله البلد تجاوزت هذه المرحلة، الحكم عنده ثقة بنفسه وهناك توجهات للإصلاح، ولذلك صار اعتراف بالمشاكل. نعم يوجد فقر في المملكة ويجب أن يكون هناك علاج للفقر، صار في بحث للموضوع وطرح للموضوع. نعم مناهج التعليم عندنا تعاني من ضعف، تعاني من أخطاء، ولا بد من التفكير في إصلاح مناهج التعليم. نعم حقوق الإنسان تحصل انتهاكات، فتكون هناك هيئة ومؤسسة للدفاع عن حقوق الإنسان في داخل البلد.